بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن مسألة سقوط الترتيب مع خشية فوات الجمعة والجماعة، وأتحدث في هذا اللقاء عن سقوط الترتيب مع خشية فوات وقت الحاضرة، فلو كان عليه صلاة فائتة كالعصر مثلا وتذكرها في آخر وقت المغرب، فإذا بدأ بقضاء العصر أدى إلى خروج وقت المغرب، فهل يقدم أداء المغرب لخشية خروج وقتها ثم يصلي العصر؟ هذا ما يحتاج إلى بيان. وقبله أذكركم بأن الموجبين للترتيب اتفقوا على أنه واجب مع ساعة الوقت لأداء الصلوات الفائتة مرتبة، أما إن خشي خروج وقت صلاة الحاضرة بالاشتغال بقضاء الصلوات الفائتة مرتبة فهو محل خلاف بين الفقهاء. والأظهر والله أعلم أن ضيق وقت الحاضرة مسقط لوجوب الترتيب، فيبدأ بأداء الصلاة الحاضرة إدراكا لوقتها ثم يشرع في قضاء الفائتة، ويسقط الترتيب والحالة هذه، لأن الحاضرة آكد من الفائتة، ولأنه لو قدم قضاء الفائتة لصارت الحاضرة فائتة لخروج وقتها، وليس من الحكمة تدارك الفائتة بتفويت مثلها، إذ الفائتة لا وقت لها، والصلاة الحاضرة قد ضاق عنها وقتها. ثم لو تأملنا في من وجب عليه قضاء رمضان ولم يستطع على القضاء إلا في رمضان التالي، فهل يشرع في قضاء الصيام الواجب في ذمته أم في أداء صيام رمضان الحاضر؟ إن الواجب عليه باتفاق هو أداء صيام رمضان، وإذا انقضى شهر رمضان قضى ما وجب في ذمته من صيام رمضان السابق. فكذا الصلاة، إذا ضاق وقتها وعليه قضاء فائتة فيشرع في أداء الصلاة الحاضرة إدراكا لوقتها ثم يقضي الفائتة، لأن الواجب في العبادتين مضيق لا يتسع إلا لأداء الصيام دون القضاء وأداء الصلاة دون القضاء. وهذا القول هو الأقوى دليلا، ويعضده أن إجماع العلماء منعقد على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها، والفائتة لا وقت لها مضيق، لذا قدم أداء الصلاة الحاضرة للإجماع على أدائها في وقتها. مستمعي الأكارم، إذا كثرت الفوائت ست صلوات فما فوق، فهل يسقط كثرتها الترتيب أو لا؟ الأظهر هنا أن كثرة الفوائت لا يسقط الترتيب، لأن الأدلة الموجبة للترتيب لم تفرق بين قليل أو كثير، ولأن سبب كثرة الفوائت لا يخلو غالبا من التفريط، والمفرط لا يستحق التخفيف عنه بعدم اشتراط الترتيب، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل على مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيبي. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول أحوط، وهو رأي سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وبناء على القول بعدم سقوط الترتيب في من عليه فوائد وأدرك صلاة الجماعة فهو مخير بين أن يدخل في الجماعة بنية الفائتة أو يصلي الفائتة، ثم إن فرغ منها إن أدرك الجماعة فحسن وإلا فلا شيء عليه. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن دخل المسجد وصلاة العشاء قائمة، وقبل دخوله في الصلاة تذكر أنه لم يصلي المغرب، فأجاب رحمه الله وجمعنا به وأحبابنا في جنات النعيم قائلا: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ثم تذكرت أنك لم تصلي المغرب فتدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فتجلس أنت في الثالثة وتنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس. انتهى كلامه. أيها المستمعون، بعد أن تحدثت عن شرط وقت الصلاة مفصلا وجميع ما يطرأ من عذر يبيح أداء الصلاة في غير وقتها الأصلي، أتحدث عن مسائل تتعلق بوقت الصلاة مما له ارتباط بالرخص وجودا وعدما، وهي كالتالي: أولا، مسألة ضابط إدراك وقت الصلاة. ثانيا، حكم القضاء على من أدرك جزءا من وقت الصلاة ثم طرأ عليه مانع حال دون أداء الصلاة في وقتها كالجنون والحيض. ثالثا، صلاة الجاهل بوقت الصلاة. رابعا، إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون قبل خروج وقت الصلاة أو طهرت الحائض، فهل يجب عليهم أداء الصلاة وحدها أم يجب أداء الصلاة وما يجمع إليها قبلها؟ أبين هذه المسائل بقدر ما يسمح به وقت هذا اللقاء، فأقول مستعينا بالله: يدرك وقت الصلاة في الصحيح من أقوال العلماء بركعة، وكذا تدرك الصلاة بركعة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا يشمل جميع الإدراكات. انتهى كلامه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فصلاة الجماعة تدرك بركعة، فمن أدرك مع الجماعة أقل من ركعة فيعد غير مدرك للجماعة، ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة ثم خرج الوقت فقد أدى الصلاة في وقتها. وأما حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، رواه مسلم. فليس المراد به السجدة المجردة، إذ فسرت في نفس الحديث كما في رواية مسلم: والسجدة إنما هي الركعة. وللحديث بقية. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.